هذا هو الأوضح، هذا هو الأصح، أنهم حتى بعد أن عاينوا هذه الأمور العظام لم يزالوا مكلفين. أنبياء الله عز وجل عاينوا أمورا عظاما أعظم من هذه الأمور، ومع ذلك لم يرفع عنهم التكليف، هم داخلون في الأمر والنهي. والنبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء في الإسراء والمعراج، وأيضا رأى الجنة ورأى النار ورأى أحوالا عظاما، ولم يسقط عنهم التكليف، فمن باب أولى أيضا سائر الناس.